لما تروح زيارة للروضة المعطرة، لما تروح زيارة للروضة المعطرة، لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي، لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي، قلو زايد حملي وأفكاري محتارة. وقف على ابوابه قبل له اعتابه، وقف على ابوابه قبل له اعتابه، وقف على ابوابه قبل له اعتابه، وسلم على اصحابه اللي نشروا الحضاره، لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي، لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي، كله زايد حملي وأفكاري محتارة. حبيبي يا حبيبي يا محلاها الحجرة فوق القبة الخضراء، يا محلاها الحجرة وفوق القبة الخضراء، يا محلاها الحجرة فوق القبة الخضراء، فواحة بعطرة وما أجمل أعطارة. لما تروح زيارة للروضة المعطرة، لما تروح زيارة للروضة المعطرة، لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي، لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي، كله زايد حملي وأفكاري محتارة. والأحبة هاموا عند الروضة وقاموا، والأحبة هاموا عند الروضة وقاموا، شو مدحوا قدامه تينالوا البشارة. لما تروح زيارة للروضة المعطرة، لما تروح زيارة للروضة المعطرة، لا تنسى تسلم لي.